السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بحث موسع عن الأسباط، 5 صفحات في المعنى اللغوي، ثم بعد ذلك ثانيا في كلام العلماء والمفسرين في معنى الأسباط. ذكر أولا قول ابن جرير في تفسيره: أما الأسباط الذين ذكرهم فهم 12 رجلا من ولد يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم، ولد كل رجل منهم ولد كل رجل منهم أمة من الناس، فسموا أسباطا كما حدثنا بشر إلى، ثم ذكر آثار تدل على ما قال. قول ابن أبي حاتم ذكر أقوال منسوبة إلى أصحابها بالأسانيد، وذكر أسماءهم على أنهم أبناء يعقوب عليه السلام. قول البغوي رحمه الله: يعني أولاد يعقوب هم 12 سبطا، واحدهم سبط، سموا بذلك لأنه ولد لكل واحد منهم جماعة، وسبط الرجل حافده، جمع الحافد أحفاد. ومنه قيل للحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب، من بني إسماعيل والشعوب من العجم، وكان في الأسباط أنبياء. قال: وما أنزل إليهم، وقيل هم بنو يعقوب من صلبه، صاروا كلهم أنبياء. قول ابن الجوزي: فأما الأسباط فهم بنو يعقوب، وكانوا 12 رجلا. قال الزجاج: السبط في اللغة الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد، والسبط في اللغة الشجرة لها التي لها قبائل. معروف يا شيخ، ها؟ يقول معروف السبط عندنا. هو بالسبط يسمون العام تعني الشجر. هي نبت معروف، بس هل هو مراد ولا ما هو مراد؟ شعر سبط جاءت به سبط العظام. على كل حال المادة مطروقة، لكن المراد في الآية هو محل الاهتمام. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: والأسباط ولد يعقوب عليه السلام وهم 12 ولدا، ولد لكل واحد منهم أمة من الناس، واحدهم سبط، والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل، وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون. وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر، أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة. قال أبو إسحاق الزجاج: ويبين لك هذا ما حدثنا به محمد بن جعفر الأنباري، قال: حدثنا أبو نجيد الدقاق، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 10، نوحا وشعيبا وهودا وصالحا ولوطا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمدا صلى الله عليه وسلم، صلى وسلم عليهم، ولم يكن أحد له اسمان إلا عيسى ويعقوب. والسبط الجماعة، والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد، وشعر سبط وسبط غير جعد. انتهى. قول ابن كثير رحمه الله. وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا، ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. وقال الزمخشري في الكشاف: الأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه 12. وقد نقله الرازي عنه وقرره ولم يعارضه. وقال البخاري: الأسباط قبائل بني إسرائيل. وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط هاهنا شعوب بني إسرائيل. وما أنزل الله تعالى من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم كما قال موسى لهم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وقال القرطبي: وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون. وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر، أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة. قال الزجاج: ويبين لك هذا ما حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر الأنباري قال: حدثنا أبو نجيد الدقاق قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 10: نوح وهود وصالح. تقدم هذا. قول السيوطي رحمه الله في الدر المنثور: وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الأسباط بنو يعقوب كانوا 12 رجلا، كل واحد منهم ولد سبطا أمة من الناس. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: الأسباط بنو يعقوب يوسف وبنيامين وروبيل ويهوذا وشمعون ولاوي ودان وقهاث وكوذ وباليون. وأخرج الطبراني وأبو نعيم وابن عساكر عن عبد الله بن عبد الثمالي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو حلفت لبررت، إنه لا يدخل الجنة قبل الرعيل الأول من أمتي إلا 12 إنسانا: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى ومريم. انتهى. قال الألوسي: دل على أن الأسباط شخص واحد. ها؟ شو؟ اللي هو عد، لكن أقصد أن الأسباط واحد من هؤلاء. نعم. إيه أكثر من 10. وما يلزم الاستيعاب. مقصود أنه لا يزيد على المراد. والواضح من السياق أن الأسباط شخص واحد. ودرج الناس على التسمية به في عصر التابعين ومن بعدهم يسمون أسباط. نعم. يوسف بن قول الألوسي رحمه الله: والأسباط جمع سبط كأحمال وحمل، وهم أولاد إسرائيل، وقيل هم في أولاد إسحاق كالقبائل في أولاد إسماعيل، مأخوذ من السبط وهو شجرة كثيرة الأغصان، فكأنهم سموا بذلك لكثرتهم. وقيل من السبوطة وهي الاسترسال، وقيل إنه مقلوب البسط، وقيل للحسنين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتشار ذريتهم، ثم قيل لكل ابن بنت سبط، وكذا قيل له حفيد أيضا. واختلف الناس في الأسباط أولاد يعقوب هل كانوا كلهم أنبياء أم لا، والذي صح عندي الثاني، وهو المروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه، وإليه ذهب الإمام السيوطي وألف فيه، لأن ما وقع منهم مع يوسف عليه الصلاة والسلام ينافي النبوة قطعا، وكونه قبل البلوغ غير مسلم، لأن فيه أفعالا لا يقدر عليها إلا البالغون. وعلى تقدير قد يقال أنه قبل النبوة وبعد البلوغ قبل النبوة. نعم. وعلى تقدير أصبر شخص واحد، ليش ألف كلمة عشرة يا شيخ؟ هو القول بأنه سوى شخص واحد ليس بصحيح، والقول بأن كلهم يندرج تحت هذه الكلمة بما في ذلك أولادهم يرد عليه وما أنزل عليكم، أنهم أنزل عليهم، هل أنزل على أفرادهم أو يدخل كل مجموعة وكل أمة تحت نبيها فيكون الإنزال على نبيهم وهم تبع له، كما نقول أنزل علينا القرآن وهو منزل على محمد عليه الصلاة والسلام. على كل حال الأقوال كلها فيها ما فيها، والتسميات التي ذكرت أخذت عن أهل الكتاب ما أخذت بأدلة الصحيحة. نعم. ها؟ على كل حال التقدير مقبول، لكن يبقى أن الأصل عدم التقدير. أمما أسباطا بدل. نعم. في قول الطاهر بن عاشور وقول شيخ الإسلام نقرأ. شيخ الإسلام بن تيمية كثير، والله هذا صفحة وذا صفحة. شو أخرج كلام شيخ الإسلام؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في جامع المسائل المجموعة الثالثة الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار، أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، وليس في القرآن ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا عن الصحابة خبر بأن الله تعالى نبأهم، وإنما احتج من قال إنهم نبئوا بقوله في آيتي البقرة والنساء والأسباط، وفسر الأسباط بأنهم أولاد يعقوب، والصواب أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه بل ذريته، كما يقال فيهم أيضا بنو إسرائيل، وكان في ذريته الأنبياء، فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل. قال أبو سعيد الضرير أصل السبط شجرة ملتفة كثيرة الأغصان، فسموا الأسباط لكثرتهم، فكما أن الأغصان من شجرة واحدة كذلك الأسباط كانوا من يعقوب، ومثل السبط الحافد، وكان الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاثني عشر. وقال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، فهذا صريح في أن الأسباط هم الأمم من بني إسرائيل، كل سبط أمة، لا أنهم بنوه الاثنى عشر، بل لا معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد أسباطا، فالحال أن السبط هم الجماعة من الناس، ومعناه أن الإنزال عليهم إنزال على بعضهم لا على كلهم. ومن قال الأسباط وأولاد يعقوب لم يرد أنهم أولاده لصلبه، بل أراد ذريته، كما يقال بنو إسرائيل وبنو آدم. فتخصيص الآية ببنيه لصلبه غلط، لا يدل عليه اللفظ ولا المعنى، ومن ادعاه فقد أخطأ خطأ بينا. والقول الأشهر عند أهل العلم أن السبط ولد البنت ليس بولد الولد. نعم. والصواب أيضا أن كونهم أسباطا إنما سموا به من عهد موسى للآية المتقدمة، ومن حينئذ كانت فيهم النبوة، فإنه لا يعرف أنهم كان فيهم نبي قبل موسى إلا يوسف. ومما يؤيد هذا أن الله تعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: ومن ذريته داود وسليمان الآيات، فذكر يوسف ومن معه ولم يذكر الأسباط. فلو كان إخوة يوسف نبئوا كما نبئ يوسف لذكروا معه. وأيضا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب النبوة وإن كان قبل النبوة، كما قال عن موسى: ولما بلغ أشده. وقال في يوسف كذلك. وفي الحديث: أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، نبي من نبي من نبي. الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم. نعم. فلو كانت إخوته أنبياء كانوا قد شاركوه هذا الكرم، وهو تعالى لما قص قصة يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من أبيهم، ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة ولا شيئا من خصائص الأنبياء، بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم، بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار، ولا ذكر سبحانه عن أحد من الأنبياء لا قبل النبوة ولا بعدها أنه فعل مثل هذه الأمور العظيمة من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاق المسلم وبيعه إلى بلاد الكفر والكذب البين وغير ذلك مما حكاه عنهم، ولم يحكي شيئا يناسب الاصطفاء والاختصاص الموجب لنبوتهم، بل الذي حكاه يخالف ذلك بخلاف ما حكاه عن يوسف. فثم إن القرآن يدل على أنه لم يأتي أهل مصر نبي قبل موسى سوى يوسف لآية غافر، ولو كان من إخوة يوسف نبي لكان قد دعا أهل مصر وظهرت أخبار نبوته، فلما لم يكن ذلك علم أنه لم يكن منهم نبي. فهذه وجوه متعددة يقوي بعضها بعضا. وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر، وهو أيضا وأوصى بنقله إلى الشام فنقله موسى. والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حصل من ظن أنهم هم الأسباط، وليس كذلك، إنما الأسباط ذريتهم الذين قطعوا أسباطا من عهد موسى، كل سبط أمة عظيمة. ولو كان المراد بالأسباط أبناء يعقوب لقال: ويعقوب وبنيه، فإنه أوجز وأبين. واختير لفظ الأسباط على لفظ بني إسرائيل للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلت فيهم من حين تقطيعهم أسباطا من عهد موسى، والله أعلم. تحررت المسألة. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم

فإنه يقبل منه الإسلام. والصحبة تثبت لمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام ولو تخلى الردة كما هو مقرر عند أهل العلم، لكن شريطة أن يموت على الإسلام. ها؟ إذا ترك الصلاة ثم عاد إليها؟ ها؟ لا، مسألة كل على مذهب، لكن يبقى أن القيد معتبر. شوف، ولا الذين يموتون وهم كفار، فيموت وهو كافر بهذا القيد. أما إذا رجع إلى دينه قبل أن يموت، عاود الإسلام قبل موته، فإنه يموت على الإسلام. على خلاف بين أهل العلم، هل الردة السابقة تحبط عمله فيحتاج أن يعيده من جديد إذا أسلم أو لا؟ والقيد يقتضي أنه لا يحبط إلا إذا مات على الردة. نعم. ما قال، فلو قالها كان شو؟ هو ما أسلم ولا قالها. المسلم مسلم، يعني كونه فرط وترك شيء لا يشترط في إسلام هذا ما يضره. ها؟ وشو؟ العصا، يعني إذا أصابته مصيبة قصدك؟ العاصي هل يفرط؟ لا، مطلوب منه أذكار ومطلوب منه أدعية، لكن إذا تركها وش يصير؟ يرتد بسببها؟ المسلم قد يترك بعض الواجبات، يترك كثير من المندوبات، قد يرتكب بعض المحرمات، يبقى في دائرة الإسلام، مآله إلى الجنة. لكن كونه ترك واجب يعذب عليه، كونه ارتكب محرم يعذب عليه إلى آخره. نعم. فعطف ولو افتدى به على الأول فدل على أنه غيره، وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة والله أعلم. ويقتضي ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شيء، ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا، ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبا، بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. وهكذا أخرجه البخاري ومسلم. طريق أخرى: وقال الإمام أحمد: حدثنا روح قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل. يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. فيقول: سل وتمن. فيقول: ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرار لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: يا ربي شر منزل. فيقول له: تا

وشرع بهذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، هو الصدقة الجارية، الباب من أبواب الصدقة الجارية التي إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا منها ومن ما ذكر معها. مع الأسف أن كثير من الأسر لا سيما ذات الثراء والغناء أن الوقف يكون سببا لقطيعة الرحم، ولذا يوصي بعضهم قال تخلصوا منه، ينجزه الإنسان في حياته، لأن الأوقاف لا شك أنها شرعية وثمرة وصدقة جارية ينتفع بها الإنسان بعد موته، وهي من أضمن الأمور لاستمرار هذه الصدقة. لكن مع ذلك تصرفات الناس وطمع كثير من الناس يجعلها تؤدي إلى هذه النتيجة التي ليست حميدة. تجد كثير من أولاد الفقراء والمعوزين بينهم كثير من التآلف والتصافي، بينما إذا وجد أولاد أغنياء وجد بينهم مثل هذه الأوقاف مع طول المدة تحصل القطيعة، لا سيما إذا كثرت الأموال وكثرت الحاجة عند بعض الورثة أو ورثتهم. فمثل هذا لا بد أن يعالج ويضبط، تضبط الوثائق بشروط وقيود لا يحصل معها خلل يؤدي إلى القطيعة. والمشايخ عندهم هذا الأخبار، غالبا بيوت الفقراء ما يصير فيها قطيعة، لأن ما في شيء يتقاطعون عليه، بينما بيوت الأغنياء فيها القطيعة وفيها له. والخير كثير وموجود، وصارت أسبابا لأمور كثيرة من أمور العلم والتعليم والتوسيع على الفقراء والمساكين من الأقربين والأبعدين. ما يعني أن وجود مثل هذه التصرفات يكون أصل التشريع في شيء، يكون الخلل في التطبيق لا في أصل التشريع. سم ها الضابط فيه أن يكون أصله، أن يكون الأصل موقوف لا يتصرف فيه، والمنفعة هي التي يستفاد منها ويبقى الأصل على أصله. ها شو يكون من ثمرته ومن ريعه، من ريع الوقف يعمر مسجد، ولا هو تسبيل الأرض لبناء مسجد، هذه وقف. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال قال عبد الله حضرتني هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية، فقلت هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجتها. ولو جعلها حرة واعتقها وجعل عتقها صداقها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بصفية لكان له أجران، كما جاء في الحديث الصحيح: ورجل أعتق جارية ثم ربها وأدبها فاعتقها ثم تزوجها، كله أجران. يتصرف في أصل الوقف

قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد، قال وإن وليي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا فعندها نفارقك، لو كان وليك غيره لتابعناك. فعند ذلك قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل الآية. ورواه أحمد أيضا عن حسين بن محمد عن عبد الحميد به. شو؟ في مسند هاشم بن القاسم. عندنا هاشم، وفي السند شهر بن حوشب، هو ضعيف عند عامة أهل العلم. بعض الأطباء يذكر أن الشحم الطبيعي من الإبل ما يضر، وجرت عليه الدراسات والتحاليل فقالوا لا ضرر فيه ولا كوليسترول، وإنما ما يذكره بعضهم من أنه رافع لكثير من الأمور الضارة هو من كلام اليهود، وأنه حرم عليهم ما حملت الظهور فأرادوا أن يحرموا الناس منها فبثوا مثل هذه الدعايات. ورأينا من يأكل من الشحم ويكثر ولا يضر، سواء كان من شحم الإبل أو من شحم الغنم. وعلى كل حال كل ينظر في مصلحته وفي ملائمة جسمه لما يأكل، والله المستعان. عندك أبو عبد الله بحاسي ترى تتحاسي، بس أنت ناقف يلا بالنسبة لما أعطاكم الماء المرأة، يعني قوله إذا على، هل العلو مقصود فيه السبق؟ في رواية في السبق جاي الإمام الحمد لله.